وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم. هذا حديث عمر رضي الله عنه فيه بيان لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول. في حديث عمر رضي الله عنه وورد أيضا من حديث معاوية كذلك عند مسلم، لكن في حديث عمر هنا بيان بيان الأذان جملة جملة، لكن يقولون إنه عليه الصلاة والسلام اختصره ولم يأتي به كما هو من باب التنبيه بالبعض على الكل، فاقتصر من التكبير على تكبيرتين وعلى الشهادتين على كل شهادة عن الأخرى، بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اكتفى بواحدة، وكذلك أشهد أن محمد رسول الله اكتفى بواحدة، كذلك حي على الصلاة واحدة بدل من أن تكون مرتين وهكذا. فهذا أمر. الأمر الآخر بين ما يتصل بما يسمى بالحي على، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يقول مثل ما يقول المؤذن بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا هو الصحيح. من أهل العلم من يقول يجمع بينهما، والصحيح أن الراجح كما يرجحه أهل العلم أنه لا يجمع بينهما، بل يقول في شأن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حديث عمر رضي الله عنه ثابت صحيح، فبين لنا عليه الصلاة والسلام ما نقول. وهذا الذكر مناسب لقول المؤذن حي على الصلاة، لأن قول المؤذن حي على الصلاة أي هلموا تعالوا إلى الصلاة فهو يناديك، هلموا تعالوا إلى الفلاح فهو يناديك، فأنت تضرع إلى الله. لا حول أي لا وسيلة ولا قوة ولا قدرة ولا تحول من مكان إلى مكان ولا قوة لي إلا بك سبحانك وتعالى. ولذلك لابد من قالها عن إيمان وصدق أن الله سبحانه وتعالى ييسر طريقه إلى الصلاة إلى المسجد ويسلم من المشاغل ومن الغفلة ومن أي مشكلات، لكن باعتقاد إذا سمع المؤذن وقال حي على الصلاة يفزع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويعينه ويساعده ويصرف عنه المشاغل والغفلات والأشياء الملهية ويقبل على صلاته أيضا، يقبل على صلاته. فليست الصلاة مجرد أنك تأتي للمسجد، بل تأتي للمسجد وتخشع وتخضع وتتضرع وتدرك ما أنت فيه من صلاتك، فهذا كله إذا تابعت المؤذن، وخاصة هذه الكلمات قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فثق أن الله سبحانه وتعالى يسددك ويوفقك في صلاتك. هذه وردت في غير الأذان، لكن بالنسبة للأذان يقتصر على هذه الكلمات، لا ينبغي لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أما أن يزيد العلي العظيم فهذه ما وردت في الأذان، فإجابة المؤذن تقتصر على هذا. ثم بين هذا الأجر والثواب، وأن من قال هذا الأمر دخل خالص في بعض الألفاظ خالصا من قلبه، ولذلك يعني كما سمعنا من الحديث من قلبه، يعني كل هذه الكلمات ليس فقط لا إله إلا الله، بل من أول الأمر التكبير والشهادتان والحيعلتان ثم كذلك التكبير والشهادة، إذا قاله من قلبه بل خالصا من قلبه كما في الرواية الأخرى فإنه يدخل الجنة، لو مات من ساعة كما جاء في بعض الحديث دخل الجنة، وكانت ماحية و يعني غفرا و يعني مسحا لكل ذنوبه، إذا وإن مشى على هذا ولم يقترف ما يفسد فإنه على خير.